القائم بالبدن وهو عرض، ما هو بالفعل الواقع من الإنسان، مثل مرض، غضب، حزن، هل هذا فعل مثل ضرب؟ ايه ها ايه كيف ما شاء الله. اجل انت متى ما بغيت صرت مريض وما ثم غيرت صحيح، لا احنا بعد تقوم علينا هم لا تقول ابا انسد احترى مريض، ما يمرض الواحد ما يستطيع ان يمرض نفسه. تستطيع؟ نعم نعم. ايش المظاهر؟ ايه هل المقصود به مظاهر الوزن السابق على الله او المظاهر الوزن الثاني؟ قعنسس المضاهي له بالوزن، قعنسس مضاهي الوزن الوزن وزن هنا على افعان لل، المضاهي له افعان لل. أيهن؟ ها؟ كيف؟ هنا لا تأتي مضارع مضارع أو ماضي. يحرنجم يحرنجم يحرنجم قانسس قانسس. فؤاد تبغى تعلم؟ يلا فؤاد. إيش؟ ها؟ إيه عرض هذا. اي من العرض؟ لا لا عرض. ها هو يحيى كل استغفر الله واتوب اليه. لا لا نظفته فتنظف، يمكن يكون مطاوع. يقول انت لو لا أنت وش عندي الآن؟ سمعنا يا عبد الله عوض. يعني هذا الدرس ولا من أول جديد؟ ها؟ الدرس جديد ولا؟ جديد؟ ما هو مراجعة؟ طيب يا تفضل. يعني من الدرس؟ درس جديد هكذا زعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعد لازما بحرف جر وان حذف فالنصب للمنجر نقلا، وفي ان وان يضطرد مع امن لبس تعجبت ان يدو. والاصل والاصل سبق فاعل سبق فاعل مع والاصل سبق فاعل مع كمن من البس من زاركم نسج اليمن. ويلزم الاصل لموجب عرى، وترك ذاك الأصل حتما قد يرى. أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. للفعل المتعدي علامتان، ذكر ابن مالك إحداهما، فما هو الذي ذكره ابن مالك؟ أن تتصل به هاء غير المصدر. مثاله نافذة تكسرتها. ايش تكسر؟ برادها ما تنكسر. الباب اغلقت. طيب تمام، بس لا يكون فيه جمر ما عاد يبلع الاكسجين ويموت الواحد. دور غير. الطعام اكلته. طيب ما محترز قوله ها غير مصدر؟ نعم، لأنها تدخل المتعدي المتعدي واللازم. طيب مثاله في اللازم المجيء وجئته. طيب أحسنت. العلامة الثانية التي لم نذكرها ابن مالك هي أن يصاب منها اسم مفعول. نعم غير متعدي. مثل لا متعدي لا يصاب مفعول. اي صار مفعول دون أن يعد بحرف. نعم يصاغ اسم مفعول دون ان يعد بحرف. ضربته ثم مضروب. زين. مثل ضرب تقول منها اسم مفعول مضروب. اكل الطعام فهو مأكول. بارك الله فيك. ما حكم الفعل المتعدي عبيد؟ الفعل المتعدي ينصب مفعول. ان ينصب به مفعول. الا لم يكن نائب فاعل. ان لم يكن نائب فاعل. احسنت. اذا لم نجد المفعول في المتعدي سامح لا نبحث عنه. كيف؟ اذا لم نجد المفعول. نحن قلنا ان كل متعدي لازم ينصب مفعول. لكن ما وجدنا المفعول فضله ثلاثه ايات ذكر في الجمله. تمام. هذا الذي نجد. اذا لم نجده فمعناه انه محذوف، لان كل متعد لا بد له من مفعول به، فاذا لم نجده امامنا فهو محذوف. طيب اما عدد هل يحذف ولا معروف؟ طيب من من من ضوابط اللازم اشياء ذكرها ابن مالك. خالد. منها افعال السجايا مثل فهم ونهي. فهم مو صحيح. فهم مهم مهم افعال السجايا. تقول فهمت الدرس. نهي. ها نهي. نهي. طيب وغيره بمالك ذكرنا، لكن نبي كان جيبني بن داود. الشيخ بلد. ايش بلد ومرض. اي ومات. عرض. اي عرض. فؤاد. ها ظروف. غضب. عرض. طيب هذا من الضوابط. من الضوابط ايضا فعل الله مثل نعم اطمأن. طيب شعر. طيب الاخ من الضوابط ايضا لا هذا هو. شروفة. لا لا هذه من أفعال السجائر. دنيسة. لا يا أخي ضوابط الذكر من مالك. فعل الله انتهينا منها. قعنسسة. اي طيب ما شابه قعنسس. زين قعنسس. عن لل صح يعني ما كان على وزن عن لل. طيب مثاله. طيب من غير اللقاح. لا أنت حرنجمة. أحسنت. وقعنسس. وحرم بديك على وزن عن لل. ما هو على وزن عن لل. كيف هذا على وزن حرمبا. حرمبا على وزن عن لا. ايه طيب. طيب حرمبا كم؟ حرمبا يقولون اذا انتفش ليقاتل. ايه لكن طيب كم من حرف؟ كم من حرف؟ ايه عندنا همزة وصل. زين. حرف. والحاء. وعندنا حاء. والراء. وعندنا نون زائدة. وعندنا باء وألف. كم صار؟ وش صارت على وزن؟ على وزن على هذا على وزن عملة. عملة. عملة. نعم. صحيح. وهو كذلك. من الضوابط أيضا موسى. مثل طهر الثوب.

تسميع ترجي آدم ها نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. قال المصنف رحمه الله تعالى: ويلزم العصر لموجب عرى، وترك ذاك العصر حتما قد يرى، وحذف فضلة عجز إن لم يضر، كحذف ما سيق جوابا أو خسر، ويحذف ناصبها إن علم، وقد يكون حذفه ملتزما. ملتزما، نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. إذا قلت ألبست ثوبا زيدا صح؟ صحيح العبارة؟ ألبست ثوبا زيدا، نعم يجوز. المهم يجوز ولا لا؟ يجوز، لكنه خلاف الأصل. ما الأصل؟ ألبست زيدا ثوبا. بما تستدل على هذا الأصل من كلام مالك؟ نعم. من ألبس. طيب أحسن. إذا قلت وهبت زيدا عمرا، محمد، وهبت زيدا عمرا، وأردت أن يكون الموهوب له عمر، وهبت زيدا عمرا، نعم، ان يكون الموهوب له عمر، يعني ان يكون الموهوب له عمر، نعم، يعني يجوز. هل يجوز او لا؟ نعم يجوز. هاني لماذا؟ لأنك إذا قلت وهبت زيدا عمرا وأنت تريد أن عمرا هو موهوب له، التبس الأمر، فظن السامع أن الموهوب له زيد وأن الموهوب عمر، والأمر بالعكس. طيب ما شرحنا هذا البيت؟ ما شرحنا هذا البيت؟ لكن هنا ما شرحنا هذا البيت. ويلزم الأصل؟ ما شرح ما طيب هذا هو الظاهر، ظاهر ما قال خالد. يقول إذا نشرح ما المعنى. قال ويلزم الأصل لموجب عرى، وترك ذاك الأصل حتما قد يرى. يلزم الأصل وهو تقديم الفاعل معنى لموجب عرى، أي وجد. فإذا وجد موجب للزوم الأصل وجب الالتزام بالأصل. فما هو الموجب؟ الموجب اللبس. إذا حصل لبس في تقديم ما ليس الفاعل في المعنى فإنه يجب البقاء على الأصل. ومثاله ما ذكرنا قبل قليل: وهبت زيدا عمرا. أيهما الرقيق؟ عمرو. الرقيق عمرو الموهوب. فلو قلت وهبت عمرا زيدا على أن الرقيق عمرو لكان هذا خطأ، لأنه يلتبس الآن. يلتبس. طيب الأخوان، وترك ذاك الأصل حتما قد يرى، يعني قد يرى ترك ذاك الأصل حتما، مثل ألبست الثوب صاحبه، ألبست الثوب صاحبه، هل هذا الترتيب على الأصل يا آدم؟ ألبست الثوب صاحبه، هل الأصل الترتيب؟ خلاف الأصل، لأن اللابس هو صاحب وليس الثوب. طيب هنا يلزم مخالفة الأصل، لأنك لو قدمت فقلت ألزم ألبست صاحبه ثوبا الثوب لعاد الضمير على متأخر لفظا ورتبة، وهذا لا يجوز. فصار الآن مخالفة الأصل لسبب جائزة، بل قد تكون واجبة. وفي تقرير النحويين رحمهم الله هذا، واعتناؤهم بعدم اللبس، دليل على أن المهم فهم الخطاب، هذا أهم شيء. طيب وترك ذلك الأصل حتما قد يرى. ثم قال وحذف فضلة أجز إن لم يضر، كحذف ما سيق جوابا أو حصر. ما معنى الفضلة؟ هو ما يمكن الاستغناء عنه، هذا الفضلة، يعني الذي ليس من ركني الجملة، فليس فاعلا ولا خبرا وما أشبه ذلك، إنما هو فضلة وهو على اسمه يمكن الاستغناء عنه. يقول المؤلف يجوز أن تحذفه اختصارا أو اقتصارا، كلامه عام، اقتصارا أو اختصارا. والفرق بين الاقتصار والاختصار أن الاقتصار هو أن لا يكون في الجملة لا حقيقة ولا حكم، وأن لا يوجد موجب حذفه. وأما الاختصار فهو الذي لا بد من وجوده في الجملة لكن حذف للعلم به. فالذي يحذف اختصارا هو ما ايش هو الذي يعلم حذفه، والا فالاصل بقاؤه. والاقتصار هو الذي لا يهتم به. فحذف الفضله جائز سواء كان اختصارا او اقتصارا. مثاله قوله تعالى فاما من اعطى واتقى، أعطى لها مفعولان وكلاهما حذف، واتقى لها مفعول حذف أيضا. تقدير المفعولين الأولين، فأما من أعطى المال مستحقة، والثاني واتقى الله فسنيسره اليسرى. طيب يقول المؤلف فحذف الفضلة جائز إن لم يضر، كحذف ما سيق جوابا أو حصر. نعربها، نسيت الإعراب، ذكرونا. حذف فضلة، حذف مفعول مقدم لفضلة لقوله أجز وهو مضاف إلى فضلة، وأجز فعل أمر مبني على السكون، والفاعل مستتر وجوبا تقديره أنت. إن شرطية ولم يضر الجملة في محل جزم فعل الشرط، ولا نقول إن يضر مجزومة على أنها فعل الشرط، على أنها فعل الشرط. لماذا؟ لوجود أداة الجزم المباشرة وهي لم، ويضر مضارع ضار يضير وهو بمعنى ضر، بمعنى ضر. كحذف ما سيق جوابا أو حصر، كحذف متعلق بيضر، فهو مثال للضار وليس لما لا ضر فيه. وقولك حذف ما مضاف إليه، وصيغ فعل ماضي لما لم يسمى فاعله، ونائب الفاعل مستتر، والجملة صلة الموصول ما، وجوابا أرابها حال من نائب الفاعل في صيغة، أو حصر أو حرف عطف، وحصر معطوف على صيغة. معنى البيت أنه يجوز أن تحذف ما كان فضله وهو ما يستغنى عنه في الجملة إلا في هذين الحالين: إذا صيغ جوابا، وإذا كان محصورا. فما صيغ جوابا لا يجوز حذفه، لأنك لو حذفته لم يستفد السائل شيئا. مثل أن يقال: من أكرمت؟ فتقول: أكرمت، والأصل أكرمت زيدا. فهنا لا يجوز أن نحذف زيدا. لماذا؟ لعدم الفائدة، والمخاطب يريد، السائل يريد أن تفيده. طيب، وإذا سألك من صاحبك فقلت: صاحبي، إيش؟ ما استفدنا. لا بد أن تبين، مع أنك إذا قلت صاحبي زيد فإن زيد هنا ليس فضله، لأن الجملة لا تستغني عنه، إذ أنه خبر مبتدأ أو مبتدأ. طيب، أو حصر، أيضا إذا حصر ما يمكن تحذفه. مثاله: تقول: ما ضربت إلا زيدا. فهنا لا يجوز أن تقول ما ضربت إلا، ولا يجوز أيضا أن تقول ما ضربت، لأنك لو قلت ما ضربت نفيت الضرب عن كل واحد، مع أنك قد ضربت زيدا. ولو قلت ما ضربت إلا حذفت المستثنى مع الضرورة إلى ذكره. وهل هذا التشبيه للحصر أو على سبيل التمثيل؟ الثاني، هذا على سبيل التمثيل. فكل ما لا يمكن الاستغناء عنه فإنه لا يجوز أن يحذف. واستثناء المؤلف رحمه الله لذلك على سبيل التوضيح، وإلا فإن قوله حذف فضله يغني عن هذا القيد، لأن ما لا يستغنى عنه لا يسمى فضله، لكن من باب التوضيح استثنى كذا. طيب، ثم قال: ويحذف الناصبها إن علم، وقد يكون حذفه ملتزما. يحذف الناصبها، الإعراب: يحذف فعل مضارع مبني لما لم يسمى فاعله. الناصب نائب الفاعل، نائب فاعل يحذف. ها مفعول به للناصب، ولا يصح أن نقول إنه مضاف إليه، لأن الناصب هنا محلا بأل، والمحل بأل لا يضاف إلا بشروط، ولا تنطبق الشروط على هذا التركيب. إذن ها ضمير متصل مبني على السكون في محل إيش؟ في محل نصب مفعول به. إن علم جملة شرطية وإعرابها واضح، وهي قيد في قوله ويحذف الناصبها. وقد يكون الواو حرف عطف، وقد للتحقيق أو للتقليل، للتقليل، لأن الأصل في قد إذا دخلت على المضارع أن تكون للتقليل، بخلاف الداخل على الماضي فهي للتحقيق. وقولنا إن الأصل في الداخل على المضارع أن تكون للتقليل خلاف الأصل موجود. قال الله تعالى قد يعلم ما أنتم عليه، وهذه قد تقدم، قد للتحقيق. كذلك قوله قد يعلم الله المعوقين منكم، قد هنا للتحقيق. وإلا ولكن الأصل أن قد إذا دخلت على المضارع فهي للتقليل، كما في كلام المؤلف هنا. وقد يكون حذفه ملتزما ملتزما. طيب، يحذف ناصبها. يقول ابن مالك رحمه الله إن ناصب الفضلة قد يحذف، وهو كثير. لو قال لك قائل من أكرمت فقلت زيدا، وش اللي حذف؟ أكرم الذي نصب زيدا. وقد يكون حذفه أي حذف ناصب الفضلة قد يكون ملتزما لا بد منه، وذلك في التحذير، مثل قولهم إياك والأسد، فالفعل هنا ملتزم الحذف، لا بد من حذفه. كذلك أيضا في باب الاشتغال، إذا قلت زيدا أكرمته فهنا يجب حذف ناصب الفضلة الذي هو زيد، وإنما وجب حذفه لأن الفعل الموجود نائب عنه ولا يجمع بين الأصل ونائبه. ولهذا من الخطأ أن بعض المعربين يقول في زيدا أكرمته التقدير أكرمت زيدا أكرمته، مو صحيح، لأنك إذا قلت أكرمت زيدا أكرمته جمعت بين العوض والمعوض، ولكن يقال التقدير أكرمت زيدا ليصح التعبير. وقد يكون حذفه ملتزما. إياك والأسد أيضا ملتزم. العلة أن هذا جار مجرى المثل عند العرب. ثم قال مؤلف التنازع في العمل. نعم، إياك والأسد لتقي نفسك من الأسد. أي نعم، أو أنجي نفسك من الأسد، أو باعد الأسد، لهم فيها تقديرات. أقول لهم فيها تقديرات. نعم، ها؟ إيش؟ يعني يحذف واحد من فضلة العجز، قلنا سواء كان يجوز أو لا كلام ما لا يجوز، سواء اقتصاد أو اختصار. نعم، فما علم فهو اختصار، وما لم يعلم وهو فضلة فهو اقتصار. هذا هو الفرق. هذا المثال فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى، لم يسبق مثلا ما ذكر من يعطى ولا ما يعطى، فيكون هذا اقتصار، يعني كان يقول قدر ما شئت. شيخ بارك الله فيكم، أين عامل إياك؟ أليس إياك اسم فعل؟ إلا لابد لها من عامل إياك مين باسم فعل؟ ضمير منصوب منفصل. اي ما اسم هل اذا اياك نعبد؟ البست صاحبه التوبه، الثوب صاحبه، نعم نعم. لان الاصل ان الفاعل معنا هو الذي يقدم، والصاحب هو اللابس، فإذا قلنا البس صاحبه الثوب صار صار الضمير الآن عائد على متأخر، نعم، على متقدم لفظا لكنه متأخر في الرتبة، لأن كلمة الصاحب الآن ملبوس لابس، وكان حقه أن يتقدم. لكن لو قدمناه قلنا ألبست صاحبه الثوب، صار الضمير الآن عائدا على إيش؟ على متأخر لفظا وإن كان متقدما متقدم الرتبة. لأن الضمير لا بد أن يكون له مرجع، بس المرجع لا بد يسبق. ولهذا إذا علم مرجعه وكان مرجعه معلوما بالعقل لا يحتاج إلى تقدم المرجع. يقول دلت عليه القرينة أو جاء عن العرب هكذا، فالأصل أن الضمير لا بد له مرجع، ومرجعه لا بد أن يسبقه حتى نعرف على من عاد. نعم عبد الله بن عوض. سؤالي يكاد يكون سؤال الشرع، لا من سؤال آدم قصدي، لا سأل الذي سأل أعطى. كنت أنا أقول هذا يعني مفهوم من سياق الكلام، لكن لما قلت يعني قدر ما شئت. شيخ يقول المؤلف ويحذف الناصب، هل يفهم منه ولا يجوز حذف الراء الرافع والجار؟ اي العامل. نعم العامل، لما قال يحذف الناصبها جوازا وقد يكون حذفه وجوبا. نعم. فالاصل ذكره. نعم. الرافع من جاء زيد، يعني جاء زيد. نعم. او هو الان يتكلم على المفعول به، يتكلم عن المفعول به. والقاعدة عندنا ذكر ابن مالك رحمه الله في باب المبتدأ والخبر، فقال وحذف ما يعلم جائز، هذا الأصل. ويقول من مررت به يقول زيد. نعم. يعني يجوز؟ لا. لماذا؟ لأنه إذا حذفت الجار انتصب المجرور بحذف الجار، وحذف حذف الجار في غير أن وأن غير مضطر، غير مضطر. نعم. سؤال الشيخ العرب من بيت قوله كحذف ناصيق جوابا او حصر. نعم. جوابا على انه حال. نعم. هو المعرب هنا جعله مفعولا ثانيا من ناصيق. هل وجه الجائزه او ده الظاهر حال او مفعولا من اجله، يعني كحذف ناصيق من اجل ان يكون جوابا. ما تستقيم، بس ما يستقيم المعنى. ساقه جوابا لكذا، هل هذا ساقه وقع الفعل وقع على جواب المفعول به؟ معناه انه يقع عليه فعل الفاعل، ما يستقيم، ما يستقيم. لكن نعم لو قلت مثلا بغير ذلك سقت جوابا لكذا وكذا، يعني انه وقع عليه الفعل. اما هذا لا يريد ابن مالك انه وقع عليه الفعل. أين تنحصر في هذا؟ وكذلك المفعول في النواصف، فمفعول أظن مثلا عمدة. طيب الشيخ قوله تعالى وما خلق السماوات والأرض وما بينهما. نعم. هل تعرف حال، حال، حال من ناء هي فضلة من حيث الإعراب، لكن لا يجوز حذفها لاختلال المعنى. مثل لا ما هي عمدة من حيث التركيب، ما هي عمدة. مثل قوله لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، جملة وأنتم سكارى بموضع نصب على الحال، والحال فضلة، لكن هنا لا يجوز حذفها لاختلال المعنى. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين هم هذه صفة، والصفة من الفضلة، لكنه لا يجوز حذفها لاختلاف المعنى. وكما قلت لكم أنا أصل مدار الكلام المعنى. نعم. أي نعم، هذا من حيث تركيب الجملة. ولهذا نقول لاعبين هذه حال لازمة، وأنتم سكارى حال لازمة. هنا الف هي الناصبها، ما هي للتعريف؟ الموصول، لانها اتصلت باسم فاعل. والتقدير ويحذف الذي نصبها. ها؟ ستاتينا ان شاء الله تعالى في الوقت انتهى. مراجعة في الألفية. ما عندهم استعداد الظاهر. إيه. الألفية مش اتفقنا عليها يا أخوان؟ على أنكم تشوفون المواضع اللي ما هي واضحة أو التي لم تذكر فيما سبق. نكملها بس اعطونا علم من عنها قبل الدرس. من ها متى زين؟ نعم الألفية هي نعم كيف؟ هذا قصدي انه لو جزئت يعني الاشياء السابقه 10 ابيات هنا و10 ابيات هنا قد يكون شيء مرتبط بالسالف القديم. ايه هو سالف قريب يجعل كل شيء محله. يعني مثلا عندنا في اول الالفيه الاسم الموصول وبعده الفاعل. ما نجعل الاسم الموصول والفاعل جميع، نجعل الفاعل محله والاسم الموصول محله. ها الباب كله او الابيات من ابيات من نعم. وش اللي تقول وقفنا عليه؟ ها تنازل. طيب سمع. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: التنازع في العمل. إن عاملان اقتضيا في اسم العمل فضل فللواحد منهما العمل، والثاني أولى عند أهل البصرة، واختار عكسا غير مهدى أسرة. وأعمل المهمل في ضمير ما تنازعا هو التتم التزما، فيحسنان ويسيء ابناك، وقد بغى واعتدي عبداك. بس بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. ورود عامل على معمولين ليس بغريب. ورود عامل على معمولين ليس بغريب، اليس كذلك؟ وقد مر علينا باب ظن واخواتها مثلا، عامل واحد وارد على ايش؟ على معمولين. ظننت الرجل قائما، فتجد ان ظن هنا وردت على معمولين، الرجل وقائم. كذلك باب كسى واعطى، اعطيت المجتهد جائزه، أعطى واردة على إيش؟ على معمولين، المجتهد وجائزة. هذا ليس بغريب، وقد يتعدى عامل واحد إلى ثلاث مفاعيل إلى ثلاث معمولات. لكن هل يرد عاملان على معمول واحد؟ هذا ما نحن فيه في هذا الباب، أنه يتوارد معمولان على معمول واحد. ويسمى هذا باب التنازع، تنازع في العمل، كأن هذين العاملين كأنهما تنازعا، كل واحد يقول العمل لي، كل واحد يقول العمل لي. فما الحكم؟ قبل أن نبدأ بالحكم نجيب المثال. تقول أكرمت ووعظت زيدا، أكرمت ووعظت زيدا. زيدا هنا مفعول لأكرم ولإيش ولوعظ، كل من العاملين يطلب زيدا، فمن نرضي منهما؟ هل نقول إنه مفعول لأكرم أو مفعول لوعظ؟ هنا حصل تنازع، فأيهما نعمل؟ قال المؤلف رحمه الله بن مالك: إن عاملان اقتضيا في اسم عمل قبل فللواحد منهما العمل. أولاً إعراب البيت، إن عاملان اقتضيا في اسم عمل، عاملان إعرابها عند الكوفيين مبتدأ، خبره اقتضيا لأن الكوفيين يجوزون أن يلي اسم أن يلي أداة الشرط اسم، الكوفيون لا يجوزون أن يلي أداة الشرط اسم، البصريون نعم البصريون يقولون لا يمكن أن يلي أداة الشرط اسم. فماذا نعمل مثل ذلك؟ يقولون إن عاملان إنهما فاعلان لفعل محذوف يفسرهما بعده، والتقدير إن اقتضى عاملان في اسم عمل، وقوله في اسم متعلق باقتضى، وقوله عمل مفعول اقتضى، ولكن لم تنصب بالألف، يعني ما قيل عملا، فما وجهه؟ نقول هذا له وجهان. الوجه الأول أن يكون المؤلف رحمه الله مشى على لغة ربيعة، لأن ربيعة يقفون على المنصوب بالسكون فيقولون أكرمت زيد، ولا يقولون أكرمت زيدا، بخلاف بقية العرب. أما الوجه الثاني فيقال إن المؤلف لم يقف عليه بالألف من أجل الروي، لأن الشعر ضرورة يحد الإنسان على ما لا يريد. إن عامل أن اقتضى في اسم عمل قبل هذه صفة للعاملين، يعني أنهما سبق عليه، فللواحد منهما العمل أو للاثنين؟ لا، للواحد، لأنه لا يمكن أن يرد عاملان على معمول واحد، العمل لواحد فقط، ولا يمكن أن يرد عاملان على معمول واحد. وظاهر كلام النحويين ولو كان العاملان مترادفين، مثل أن تقول قام وقعد زيد، يقول هنا لا يمكن أن تقول زيد فاعل، لا، قام ووقف زيد، قام ووقف زيد، يقول لا يمكن أن تقول زيد فاعل لقام ووقف، لأنهما عاملان لا يمكن أن يكون لهما معمول واحد، بل لا بد أن تجعل العمل لواحد منهما. فكلام النحويين يقولون إنه يجب أن يكون العمل لواحد من العاملين سواء اتفقا في المعنى أم اختلفا. طيب، فمن الذي يحكم له؟ السابق أو الموالي اللاحق؟ كل منهما له مزية. السابق له فضل التقدم، واللاحق له فضل التوالي، أنه يلي المعمول. ومن ثم اختلف النحويون في ذلك، فقال المؤلف والثاني أولى عند أهل البصرة، واختار عكسا غير واختار عكسا غيرهم ذا أسرة، يعني صاحب جماعة. الأسرة يعني الجماعة أو القوة. طيب، اختلف الآن عند النحويون في هذه المسألة، منهم من قال العمل للأول، ومنهم من قال العمل للثاني. فالذين قالوا العمل للأول هم الكوفيون لتقدمهم، والذين قالوا العمل الثاني هم البصريون لولائه للمعمول. قال والثاني أولى عند أهل البصرة لقربه، واختار عكسا غيرهم ذا أسرة. وأعمل المهملة في ضمير ما تنازعاه، والتزم ما التزما، يعني نعم أعراب. قال والثاني أولى عند أهل البصرة، الثاني مبتدأ وأولى خبره، والثاني هنا أصله بالياء، ولهذا نقول إنه مرفوع بضمة مقدرة على الياء المحذوفة للتخفيف. وقوله عند أهل البصرة متعلق بأولى وهو ظرف، وأهل مضاف والبصر مضاف إليه. واختار عكسا الواو حرف عطف، واختار في الماضي، وعكسا مفعول اختار، وغيره فاعل اختار، وذا أسرة حال كونه ذا أسرة، حال من كلمة غير. مثال ذلك تقول قام وقعد زيد، قام وقعد زيد. أعمل أعرب الجملة هذه على رأي البصريين، يقول البصريون قام فعل ماضي وفاعله مستتر جوازا تقديره هو يعود على زيد، قعد فعل ماضي وزيد فاعل. هذا إعراب من؟ إعراب البصريين. الكوفيون يقولون قام فعل ماضي وقعد فعل ماضي أيضا، وفي قعد ضمير مستتر يعود على زيد، وزيد فاعل قعد، زيد فاعل، نعم فاعل قام، فاعل قام لأنه الأول. إذا قلنا إن زيد فاعل قعد فرتبته التقديم على الضمير المستتر في قعد، فيكون الضمير هنا عائدا على متأخر لفظا متقدم رتبة. واضح؟ طيب، قام فعل ماض، قعد فعل ماض، وفي قعد ضمير مستتر هو الفاعل، يعود على من؟ يعود على زيد. إذا قال كيف عاد إليه هو متأخر عنه؟ نقول هو على هذا الإعراب متأخر لفظا لا رتبة، لأنه فاعل للفعل الأول فرتبته أن يتقدم. هذا على رأي من؟ الكوفيين. على رأي البصريين يقول قام فعل ماضي وفيه ضمير مستتر جوازا يعود على زيد، وقعد فعل ماضي وزيد فاعل. على رأي البصريين يقولون فيه ضمير في قام عائد على زيد، وزيد متأخر لفظا ورتبة. فمن هذه الناحية يكون الكوفيون أقرب إلى القواعد من البصريين، لأن الضمير عندهم عاد على متأخر لفظا متقدم الرتبة، وهذا شائع كثيرا في اللغة العربية. وهؤلاء عاد الضمير على متأخر لفظا ورتبة، وهذا قليل في اللغة العربية، لكنه يأتي أحيانا أن يكون الضمير عائدا على متأخر لفظا ورتبة. وقد قال به ابن مالك رحمه الله وشذ نحو ايش زان نوره الشجر. نعم. ثم قال مالك: واعمل المهمل في ضمير ما تنازعه والتزم ما التزم. اعمل الخطاب لقارئ هذه الالفيه وهو فعل امر وفاعل مستتر وجوه ما تقديره انت. المهمل مفعول اعمل وفي ضمير متعلق باعمل وهو مضاف الى ما الذي هو اسم الموصول اي في ضمير الذي. تنازعه فعل وفاعل ومفعول به وهو صله الموصول ما. والتزم ما التزم. التزم ما التزم من المطابقه الضمير للظاهر في الافراد والتذكير وغير ذلك. التزم ما التزم يعني فيما يتعلق بالضمير من كونه مطابقا للاسم الظاهر. طيب نعمل المهمل نعمل المهمل في ضمير ما تنزعه. ثم ضرب مثالا قال: كيحسنان ويسيء ابناك وقد بغى واعتديا عبداك. رحمه الله اتى بمثال ينطبق على راي الكوفيين وراي البصريين. يحسنان ويسيء ابناك على راي من؟ على راي من؟ على راي الكوفيين او البصريين او رايهما جميعا او ليس على رايهما راي واحد منهم. ما قلنا ان البصريين يؤمنون الثاني. البصريون يؤمنون الثاني. طيب في المثال هذا يحسنان ويسيء ابناك من العامل؟ ما هو الثاني؟ الثاني هو العامل ولذلك وجد الضمير في الاول. اذن يحسنان فعل مضارع مرفوع بثبوت النون والالف فاعل والواحد الرطف ويسيء فعل مضارع مرفوع بالضمه الظاهره وابناء فاعل يسيء وهو مضاف والكاف مضاف اليه والالف للاطلاق. وقد بغى واعتديا عبداك على راي من؟ على راي الكوفيين لان بغى فعل ماضي وفاعله عبداك. بغى فعل ماضي مرفوع نعم مبني على فتح لام مبني على فتح منقطع على اخره. واعتديا فعل ماضي وفاعل عبدا فاعل ايش؟ فاعل بغى. عبدا فاعل بغى مرفوع بالالف نيابه عن الضمه لانه مثنى وهو مضاف الى الكاف لكن الالف فيها للاطلاق. نعم اي اعرفوا اعرفوا نعرف اعرفوا. يحسنان فعل مضارع هذا من الافعال الخمسه. يحسنان فعل مضارع مرفوع بثبوت النون والالف فاعل والواحد العاطف يسيء فعل مضارع مرفوع بالضمه الظاهره وابناك ابناء فاعل مرفوع وعلامه رفعه الالف نيابه عن الضمه لانه مثنى وهو مضاف والكاف مضاف اليه مبني على الفتح في محل جر والالف للاطلاق. لان البصريين يقولون اعمل الثاني ولهذا قلنا ابناء فاعل ليسيء واما فاعل يحسن فهو الالف. واضح؟ الثاني يقول بغى واعتدى يا عبداك. بغى فعل ماضي وليس فيه فاعل. اعتدى فعل ماضي وفيه فاعل وهو الالف. عبدا لمن يكون؟ فاعل بغى مرفوع بالالف نيابه عن الضمه لانه مثنى والكاف مضاف اليه والالف للاطلاق. وخلاصه الكلام هذا انه لا غرابه ان يتعدى فعل واحد الى اكثر من معمول. ثانيا اذا تعدد العامل والمعمول واحد فهذا يسمى ايش؟ التنازع لان كل واحد من العاملين ينازع الاخر في هذا المعمول فما الذي ما الذي يعمل؟ الفعل الأول أو الثاني؟ العامل الأول أو الثاني؟ في هذا خلاف بين العلماء، فمنهم من قال يعمل الأول لسبقه، ومنهم من قال يعمل الثاني لقربه. من الذي قال يعمل الأول لسبقه؟ والذي قال يعمل الثاني لقربه؟ البصريون. هذا خلاصة المسألة. إذا عملنا فإذا كان الضمير ضمير رفع فإنه يضمر في المهمل منهما. إذا كان الضمير ضمير رفع فإنه يضمر في المهمل منهما. إن أهملت الأول على رأي من؟ البصريين، فأعمله في الضمير. وإن أهملت الثاني فكذلك أعمله في الضمير. والمثال من ابن مالك واضح. نعم خالد. هو أعمل المقبل في ضمير ما تنازع. نعم. هل الضمير هذا مظهر أم مضمر؟ لا مضمر، ضمير. في المثال أفضل أي سنان. إيه هو ضمير حتى ولو كان ظاهر. إيه نعم، إذا كان مثنى يظهر أو جمع يظهر، إذا كان مفرد لا يظهر. نعم لقوي والتزم. إذا لو قال فيفسد ويسيء ابنه هنا يضمر ولا يظهر. ما يظهر لأن الضمير المفرد مستتر. وكذلك المفرد، وكذلك المفرد كتحسن وتسيء ابنته. نعم ايش ان نعم نعم اين ما الفائده؟ الفائده بارك الله فيك الضمير هل يجعل في الاول او يجعل في الثاني؟ وين روح يعني انت تقول مثلا يحسن ويسيء ابناك، تقول يحسن في المضارع ويسيء في المضارع، وابنا فاعل نعم للاثنين جميعا. نعم بلى، الواقع ان المسيء والمحسن واحد. ولهذا قال بعض العلماء انه اذا كان مترادفين مثل قام ووقف او قعد وجلس تقول فاعل لما سبق، فاعل لما سبق. لكن حسب القواعد لا بد لكل فعل من فاعل. ابن مالك يقول في الفاعل وبعد فعل فاعل. على كل حال لك أن تعتذر مذهبا ثالثا. نعم عند الوقت. طيب اقرأ ما دام أنت اللي كتبتها اقرأها. نعم كلا الفعلين عامل في الزيد، ثم قالوا هذا ضعيف، وذكر هذه المسألة الأشمونية في المجلد الثاني الصفحة 76، وابن الناظم الصفحة 256، وكذا غيره. وهذا أحد الأقوال في المسألة، في المسألة التنازع. وقال كسائي فإن علقت زيدا بالفعل الثاني فيكون الفاعل في الأول محذوفا خلافا لمن يضمره، والدليل على حذف قول الشاعر وكتما مدماتا كأن متونها جرى فوقها واستشعرت لون مذهبي. الشاهد جرى لا فعل له ظاهر، يكون محذوفا على قوله ومضمرا على قول من لا يرى حذف الفاعل لتلازم الفعل له. واختار قول الكسائي ابن مضى القرطبي في كتابه أراد على النحاة صفحة 95، وذكر أن الشواهد منها قوله تعالى عبس وتولى أن جاءه الأعمى، ورد على تعليلهم أي الجمهور إن كان الفعل والفاعل متلازمين فلماذا تجوزون حذف الفعل وإبقاء الفاعل كما هو معروف في موضعه. نعم